وقفت في راس الطويلات نشاه وهيضت من وسط الضما يرتنهي وبكيت حزن مثل وبل المطر جاد على خدود صار فيها تخادي. وقفت في راس الطويلات نشاه وهيأت من وسط الضماير تناهي وقفت في راس الطويلات نشاه وقفت في راس الطويلات نشاه وهيأت من وسط الضماير وقفت في راس الطويلات نشاه وهيأت من وسط الضماير تناهي حزن على ما فات لي وقت الأعياد وقفت في راس الطويلات نشاه وهيأت من وسط الضماير تناهي صرنا لنا سيئا وقفت في الرسى الطويلة تنشد وهيأت من وسط الضمائر تناهي صرنا لها سيار أسيادي ما تصعب علينا الجلامي صرنا نقود الكون من عزب من قاد ونطابها وجه العدو كالصناديد ونقرأ كتاب الله وهو سيد الزاد ذكر الإله الورد نعم المواريد ولا من طلبنا العلم نقرأ ونزداد ونعمل بما نعلم بحفظ الجديد ولا من طلبنا العلم نقرأ ونزداد ونعمل بما نعلم بحفظ التجويد وننشر علوم الدين ما بين الأجوار وبين الرجال اللي تحب المسانيد ونحكم بشرع الله على كل من حاد عن نهجنا اللي فيه كل التحاميل كل التحاميل وهيأت من وسط الضمائر تناهي